فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون

لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم صدق الله.